بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ: واعلم رحمك الله أن هذه الدنيا سوق متجر الأبرار وحلبة السباق بين الكرام الأخيار ومزدرع التقوى ليوم القرار ومحل تحصيل الزاد للسفر الذي ليس كالأسفار، فبادر رحمك الله قبل فوات إمكان البدار، واغتنم أنفاسك العظيمة المقدار، وذر من دموعك على ما سلف من تفريطك، فإن القطرة من الدموع من خشية الله تعالى تطفئ البحور من النار. وتيقظ في ساعات الأسحار عند نزول الجبار، وأحضر بقلبك قول العزيز الغفار: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قل: نعم يا رب، أنا السائل المحتاج، أنا الفقير الضعيف، أنا الكسير الذليل، أنا الداعي الراجي، أنا المستغفر المذنب، أنا المقر المعترف. يا صاحب الصدقة، ها أنا ذا، ارحم ضعفي وكبر سني، ارحم فقري وفاقتي وحاجتي ومسكنتي. يا كثير الخير، يا دائم المعروف، لا تخيب حسن ظني بك، ولا تحرمني سعة معروفك، ولا تطردني عن بابك، ولا تخرجني من أحبابك. أسألك من فضلك العظيم، فإنك قلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله. إلهي، ما أمرتني أسألك إلا وأنت تريد أن تعطيني، ولا دللتني عليك إلا وأنت تريد أن تهديني، ولا أمرتني بدعائك إلا وأنت تريد أن تجيبني. أسألك من فضلك أن تجعلني من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تجعلني من الذين تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ومن الأئمة الذين يهتدون بأمرك. وارزقنا فعل الخيرات، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، واجعلنا من العابدين لك، ومن الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا. واجعلنا لك من الخاشعين، ومن الذين يطيعونك ويطيعون رسولك ويخشونك ويتقونك، واجعلنا من الفائزين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أنت أصلحت الصالحين، وفضلت الصديقين، وسبقت السابقين، وهديت المهتدين، وقربت المقربين، وتفضلت عليهم ثم ثبتهم، ومنحتهم ثم مدحتهم. ولولاك ما وصلوا إليك، ولولا إحسانك ما فازوا لديك. فأسألك بوجهك الكريم ومنك القديم وفضلك العظيم أن تتفضل علينا بما تفضلت به عليهم، وتصلحنا بما أصلحتهم، وتمنحنا كما منحتهم، وتعطينا كما أعطيتهم، وتجود علينا بما جدت به عليهم يا رب. دعوتنا إلى دارك دار السلام، فاهدنا إلى الصراط المستقيم لنجيب دعوتك، فإننا لا نستطيع إجابتك إلا بهدايتك، ولا نصل إلى دعوتك إلا بعنايتك. إلهي، عممت بدعوتك وخصصت من شئت بهدايتك، فاجعلنا من خاصتك، ومن علينا بالتوفيق لإجابتك، وأدخلنا في أهل ولايتك. يا رب، أمرتنا بما لا نقدر على فعله إلا بك، ونهيتنا عما لا نقدر على تركه إلا بتوفيقك، ورغبتنا فيما لا نناله إلا بفضلك، وحذرتنا عما لا نسلم منه إلا بجودك وكرمك. اللهم فوفقنا لامتثال أمرك، واجتنا بزجرك، وأعطنا ما رغبتنا فيه، وجنبنا ما حذرتناه. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نقدر عليه إلا بك، اللهم فخذ لنا منها ما ترضى به عنا، يعني من أنفسنا. اللهم إنك أخذت بقلوبنا ونواصينا فلم تملكنا شيئا منها، فإذا فعلت ذلك بهما فكن أنت وليهما، واهدنا إلى سواء السبيل. قال أبو عبد الله النباجي: سمعت بالنباجي صوتا بالليل حزينا قلقا ينادي: يا حبيب من يحبب إليه، ويا قرة عين من لاذ به وانقطع إليه. يا سيدي ومولاي، أغلقت الملوك أبوابها، ووقفت عليها حجابها، وخلا كل حبيب بحبيبه، وقلوب العارفين تأبى إلا حبك والأنس بك. وإني قد جئتك في هذه الليلة من غير إدلال بعمل ولا استحقاق لموهبة، يعني أتاه ودخل عليه سبحانه من باب الافتقار، من غير إدلال بعمل. لا يدل على الله بعمل، فهو أصلا لا يرى لنفسه عملا، ولا استحقاق لموهبة، فهو إذ لا يرى لنفسه عملا فهو كذلك لا يرى نفسه مستحقا لشيء من العطيات ومن الهبات الواصلات، وإنما يرى ذلك كله منة منه سبحانه وتعالى وتفضله. قال: وإني أسألك أن تتفضل علي ولا تحرمني في هذه الليلة طيب مناجاتك، وجزيل العطية من جزيل مجازاتك. قال: فسألت عن ذلك، فأخبرت أنها سلامة السوداء تعبد الله على التجريد. يعني هذا الصوت كان لامرأة، وتعبد الله على التجريد يعني تجردت عن الأغيار، فهي لا ترى سواه ولا تلمح في فعلها إلا إياه سبحانه وتعالى. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان عندنا باليمن فتى مسرف على نفسه قليل الطاعة، وكان ذا جمال ومال، وكان اسمه سهلا، فرأى ليلة في منامه كأن جارية أتته وعليها ثوب من لؤلؤ تتثنى أطرافه، وبيدها كتاب من حرير أخضر مكتوب فيه بالذهب، فأتته به فقالت: يا أخي اقرأ لي هذا الكتاب. فدفعته إليه فإذا فيه مكتوب: أسهل من صاغها الرحمن في غرف من مسكة عجنت من ماء تشرين، إلى الذي حبه في القلب محتبس، وقلبه عنه في لهو وتفتين. أسهل ماذا فقد أورثتني حزنا أو أورثتني حزنا، كم عنك ما لا أحب الدهر يأتيني. يعني كأنها بتقول، كأنها يعني إيه، أعدت لسهل هذا، فبتقول: قد أورثتني حزنا، كم عنك ما لا أحب الدهر يأتيني. يعني كل شوية تصل لها أخبار سهل، فإذا هو مسرف على نفسه في المعاصي قليل الطاعة، فهذا يحزنها. أليس تشتاق أن تلهو على فرش موضونة محور خرد عيني؟ قال فانتبه من نومه فزعا مذعورا، وترك ما كان عليه من البطالة، ولزم العبادة، وتنسك أحسن نسك، حتى مات على ذلك رحمه الله تعالى. كأن المعنى هنا أن كل شيء منه سبحانه وتعالى. فهذا كان في أشد الضلال، وكان أبعد الناس عن الطاعة، فغير الله حاله في ليلة، وغيره من غير داعية دعاه إلى الله، ومن غير شيخ أتاه فأخبره عن الجنة والنار، بل غير حاله من عنده سبحانه وتعالى. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: رأيت أبي رضي الله عنه وقد جن عليه الليل بسواده، وقد جن عليه الليل بسواده، قابضا على لحيته بيمينه، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبكي بعبرته ويندب بزفرته، وهو يقول: إلهي وسيدي وخالقي ورازقي ومحبي وممتني وباعثي ووارثي، ما أنا وما قدري وما خطري عندك حتى تقصد قصدي بعقوبتك، وتنحو نحوي بسخطك، تريد عذابي، فوعزتك وجلالك ومجدك وإحسانك ما تزيد في ملكك حسناتي، ولا تشينه سيئاتي، ولا ينقص خزائنك غناي، ولا يزيد فيها فقري. يعني كأنه يتوسل لله عز وجل بغناه عن تعذيبه، فيقول يعني: تريد عذابي؟ يعني ما تفعل بعذابي، ما يفعل الله بعذابكم؟ لكنه إذ يتوسل إليه بغناه، توسل إليه بغناه بعد أن أتاه تائبا متضرعا خائفا وجلا، قال: اللهم ثبت رجاءك في قلبي حتى لا أرجو أحدا سواك، يا من تحبب إلينا بآلائه، وتعرف إلينا بنعمائه، وكان لي في الأمور عند مسرتي، ارحم اليوم عبرتي. وكان بهيم العجلي يقول في سجوده في آخر الليل عند فراغه من تهجده: إلهي، مسكينك يحب الاتصال بطاعتك، فأعنه على ذلك بتوفيقك أيها الكريم. إلهي، مسكينك كثير الرجاء لخيرك، فلا تحرمه ذلك. إلهي، مسكينك قطع على أعرابية بطريق منى، فقالت: يا رب، أخذت وأعطيت، وأنعمت وسلبت، وكل ذلك عدل وفضل، والذي عظم على الخلائق أمرك، والذي عظم على الخلائق أمرك، لا بسطت لساني بمسألة غيرك، ولا بذلت رغبتي إلا إليك. يا قرة عين السائلين، أعني بجود منك أتبحبح في فراديس نعمه، وأتقلب في راووق نصرته. احملني من الرحلة، واغنني من العيلة، وأسبل علي سترك الذي لا تخرقه الرماح، الذي لا تخرقه الرماح ولا تزيله الرياح، إنك سميع الدعاء. وقيل كان الجنيد ليلة العيد في البرية الصحراء، فلما كان وقت السحر إذا هو بشاب ملتف في عباءة، وهو يبكي ويقول: بحرمة غربتي كم ذا الصدود، ألا تعطف علي ألا تجود، سرور العيد قد عم النواحي، وحزني في ازدياد ما يبيد. فإن كنت اقترفت خلال سوء فإن كنت اقترفت خلال سوء فعذري في الهوى ألا أعود. قال الحسن بن محمد ابن إسحاق: رأيت يحيى بن معاذ الرازي في يوم عيد ينادي ربه وهو يقول: إلهي، لم أكن لحقك راعيا، لم أكن لغيرك داعيا، إلهي، لم أكن إلى الخيرات مسارعة، لم أكن لباب البيعة قارعة، إلهي، إن لم أكن عن الغيبة صامتة، لم أكن لأنبيائك وأصفيائك شامتة، إلهي، من بابك لا أزول، لأني بغيرك لا أقول، إلهي، من بابك لا أبرح، لأني بغيرك لا أفرح، إلهي، عملي كسراب، وقلبي من التقوى خراب، وذنوبي أكثر من التراب، وأنت أولى بالعفو والصفح، فاغفر لنا وارحمنا بجودك وطولك يا ذا الجلال والإكرام. آخر الوصية. قال: دعا رجل فقال، يعني كأنه يقصد نفسه والله أعلم، دعا رجل فقال: اللهم إنك تعلم على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدا ولا ندا ولا صاحبة ولا كفوا، فإن تعذب فبعدلك، وإن تعفو فإنك أنت العزيز الكريم، يا من لا يشغله سمع عن سمع. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.